جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يكون الإنسان قد حلف يمين الغموس وهل تجزئ فيها الكفارة؟ يمين الغموس أن يحلف على حق كاذبا يعلم أنه كاذب، وسميت غموس كأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، ولا تكفرها الكفارة كفارة اليمين، وإنما تكفرها التوبة وإرجاع الحق الذي أخذ بها إلى صاحبه، فإن تاب ولم يرجع الحق إلى صاحبه بقيت عليه آثار هذه اليمين وجزاؤها، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.